بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل. يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر العظام. قلنا في الدروس الماضية إن الحيوانات تنقسم إلى قسمين اثنين: إما أن يكون مقدورا عليه، يعني نستطيع أن نمسكه بأيدينا، أن نأتي به لو هرب مثلا بسهولة، هذا لا يتم ذبحه إلا بقطع المريء والحلقوم، أو نحره كذلك بالنسبة للإبل، أو صيده. هذا إذا لم يكن مقدورا عليه عند ذلك لا بد من عقره، يعني هرب لم نستطع أن نمسكه، فنضرب عليه سهما من السهام في أي جزء منه، أو سيفا أو سكينا عن بعد، فإذا جرح بذلك ومات عند ذلك يحل أكله. الآن كأن الشيخ يريد بهذا الفصل أن يقول لنا ما هي الأدوات التي يحل لنا أن نذبح بها. لو كان غير مقدور عليه فألقينا عليه غطاء فمات خنقا، ما حكمه؟ لا يمكن. إذن لابد من ذبح أو نحر أو عقر، نعم، أو موت بالنسبة للسمك والجراد. هذه الأمور التي نتكلم عنها ما هي الوسيلة التي نريد أن نذبح فيها؟ لو أخذنا أي قطعة الآن في الدنيا وأردنا أن نذبح فيها فلا بد أن ننظر إلى مسألتين اثنتين. لو كانت السكين يعني بالغة ما بلغت في القطع، لا بد لها من يد تنزل فيها بالضغط، لا بد من نزول السكين على هذه الرقبة من أجل أن تقطع الحلقوم والمريء. لكن إذا كانت ليس لها حد كعكس السكين تماما، وكان الرجل الذي يريد أن يذبح قويا فيستطيع أحيانا ولو بعكس السكين أن يذبح، ما حكمه في هذه الحالة؟ إذن لا بد عندنا من أمرين اثنين: سن موجود في هذه الآلة الجارحة، وضغط، وينبغي أن يكون السن أقوى من الضغط. يعني سكينة متلمة لا يمكن أن تذبح، وأخذنا ننزل كأننا خنقنا وكأننا يعني لم نقطع، فنحتاج أن نقطع أولا أكثر مما نضغط. لذلك الإنسان لو أخذ سكين لحم مثلا وأراد أن يقطع فيها قطعة لحم بسهولة تنقطع قطعة لحم، أما أخذ سكين في البيت ليست معدة لذلك وحاول يقطع فيها لا تقطع أحيانا، مطلقا أحيانا لا تقطع. لماذا؟ في بعض أحيانا شكل سكاكين ديكور يعني فقط وليس فيها شيء من الحد، هذا ينبغي علينا أن ننتبه له. إذن لا بد أن يكون محددا، أي له حد، والذبح والنحر والرمي بالسهم لا بد أن يكون له حد. حتى الورق أحيانا يكون له حد، حتى البلاستيك أحيانا يكون له حد، أي نوع من هذا، زجاج انكسر له حد يصح، حجر انكسر فله حد قاسي جدا ممكن أن يكون، سواء كان ذلك بالتصنيع أو بالكسر الطبيعي، كان له حد فإنه ينفع، ينفع لإذهاق الروح. بقي عندنا إلا الظفر والسن وسائر العظام. إذا سئلنا عن ذلك نقول هذا أمر تعبدي. ما معنى أمر تعبدي؟ يعني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستخدم هذه الأداة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. ليس السن والظفر، ليس السن. أولا نبدأ، السن عظم. عندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاستنجاء بعظم رماه النبي عليه الصلاة والسلام، ونهانا أن نستنجي بالعظم، فقال فإنه طعام إخوانكم من الجن. ولذلك فهذا السن، هذا السن هو عبارة عن عظم، ولما كان عظما فإنه ينجس بالدم عندما يأتيه الدم، ولذلك هو في النتيجة يكون طعاما للجن، فينبغي علينا ألا ننجس هذه الأشياء. كأنه قال لا تذبحوا بها فإنها تنجس في الدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء أو عن تنجسها لكونها زاد وطعام إخوانكم من الجن، فلذلك لا تجعلوها نصبا من أجل أن تذبحوا فيها أنعامكم أو صيدكم. أما مسألة الظفر، الظفر في بعض الحيوانات لها أظفار، وهذه الأظفار أو الإنسان له ظفر، فلو أراد بظفره هكذا أن يذبح عصفورا صغيرا، هل يعتبر هذا مذبوحا؟ لا. لماذا؟ لأننا نهينا أن نقلد غيرنا من الأمم، فقال عليه الصلاة والسلام وأما الظفر فمدى الحبشة. مدى جمع مدية، والمدية هي السكين، فواحدة لعدم التشبه بأهل الحبشة ننظر في المسألتين فنستخرج أن الذبح بالسن وأن الذبح بالظفر قد نهينا عنه تعبدا. إذن يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره، يعني إذا ندى وهرب منا بأي شيء، بكل محدد يجرح كحديد ونحاس وذهب، لا نستطيع أن نستغرق هذه الأشياء، فقط نستطيع كل شيء إلا السن أو الظفر. قال وسائر العظام، إذا نهينا عن جزء فهذا يدل عن النهي عن باقي الأجزاء، فإذا نهينا عن الذبح بالسن والسن جزء من العظم فباقي العظام لا يحل لنا أن نفعلها سكينا. الآن إذا اختلط معنا قسمان، قسم يقتل وقسم لا يقتل، فما الحكم؟ فلو قتله بمثقل، يعني جاء بحجر وضربه عند ذلك، فهل يصح هذا؟ لا، لا يصح. أن يعني رمينا حيوانا بحجر على رأسه فمات، أما لو رمي وبعد ذلك عاد وفيه حياة مستقرة ثم ذبح لا شيء عليه، لأنه ما مات في هذا الحجر. أما نحن نتصور الآن رمينا الحجر أو الحديد أو مطرقة، يعني واحد معه شاكوش بإيده، معه مطرقة في يده، معه حديدة في يده، ضربه على رأسه من أجل أن يلحق به فمات، هذا أي ثقل سواء كان من حديد من حجر من خشب كيفما كان لا يحل عند ذلك أكله. قال أو ثقل محدد كبندقة وسوط وسهم بلا نصل. طبعا نحن نعلم أن الشيء الذي كان كالبندقة، سنتكلم عن البنادق بعد ذلك، لكن نسبق الكلام، لو أردنا أن نأخذ البنادق، البنادق قسمين، يعني الرصاص في هذه الحالة قسمين، رصاص له حد في رأسه ورصاص ليس له حد في رأسه، لكن في الواقع قوة الدفع بالرصاص أقوى أم الجرح أقوى؟ لو مسكنا رصاصة هكذا على يدنا لا تجرح، إذن كيف تفعل؟ تفعل شكل بطن كالبالون تماما، يعني تأخذ تدفع تدفع تدفع ثم تمزق الجلد ثم تدخل. طبعا هذه المسألة في الأصل هي لا تحل، لماذا؟ لأن الثقل فيها أكثر من مسألة الدفع، وإنها تمزق تمزيقا. أما لو كان لها حد مثل السهام وتدخل في الداخل عند ذلك تحل. في بعض الأشياء موجودة كالزجاج فيها جوارح مثل الجفت مثلا، يعني ترى فيها في الداخل عبوة الجفت عبارة عن، إذا كان فيها خرادق صغيرة بنادق صغيرة هذه لا تصح بالأصل، لأنها ماذا تفعل؟ كالرمي بالحجر في مكان معين ثم بعد ذلك يمزق. فقال: فلو قتله بمثقل أو ثقل محدد كبندقة وسوط، يعني ضرب بكرباج مثلا وسهم بلا نصل، يعني السهم طبعا يتألف من شيئين، من مقدمة والنصل الذي له وهو الذي يجرح، وبعد ذلك عبارة عن عصا من خلفه من أي مادة كانت بلا نصل ولا حد. إذن كل هذه الأشياء لا تحكم، لأن الأولى التي ضربها تسمى موقوذة في الشريعة، ضربناها على رأسها فتسمى موقوذة، سواء بحجر ببندقة بمثقل. نعم. أما إذا مات بسهم وبندقة فالسهم يحل فيه والبندقة لا يحل، كأن اجتمع كتابي الآن ذابح، كأن اجتمع كافر مثلا وكتابي أو كافر ومسلم على ذبح ذبيحة ولا ندري أيهما الذي ذبح، فنغلب الحرام على الحلال أم الحلال على الحرام؟ اتفقنا في الدرس الماضي أننا نغلب الحرام على الحلال. هنا بندقة وسهم، السهم يصح فيه والبندقة لا يصح بها، أيهما قتل قبل الآخر فإننا لا ندري، فنقول غلبنا جانب التحريم على جانب، لأن الأصل الحيوان إذا مات لا يؤكل، ولا يؤكل إلا إذا ذبح وتأكدنا من ذبحه أو تأكدنا من صيده. قال: أو سهم وبندقة. طبعا هذا كما قلنا اجتمع فيه أمران لا ندري أيهما الذي قتل. أو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما، كذلك لا ندري أيهما أحيل عليه، عرض السهم الذي قتله أم الذي أثر فيه. أو انخنق بأحبولة وقع في مكانه وبعد ذلك تعلق برقبته فأدى ذلك إلى خنقه، هل مات بسبب السهم أم بسبب الخنق؟ كذلك نقول اجتمع سببان، سبب حلال وسبب حرام، والله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل المنخنقة. أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرما، يعني ضربه بسهم، السهم الآن نزل هذا الطائر لنفترض 3 أمتار إلى مكان ما، وذلك بسبب ما أصابه من السهم، لكننا لا ندري هل مات أو لم يموت، ثم بعد ذلك يتخبط هو من هذه الجراحة، ثم كان على شفا يعني جبل، حرف جبل، وبعد ذلك وقع، يا ترى مات من الوقوع أم مات من السهم؟ إذا مات من الوقوع اسمه متردية، وإذا مات من السهم فهذا صيد يؤكل، اجتمع سببان لموته، سبب حلال وسبب حرام، ماذا نغلب؟ السبب الحرام. قال في الجواب: حرما. أما لو كانت المسألة أنه وقع وتدحرج، عندما يتدحرج كل ميت ماذا يفعل من الحيوانات؟ لا بد أن يتحرك، التدحرج لا يؤثر أبدا، انتقل من جنب إلى جنب فهذا يحل، لأن التدحرج لا يميت الحيوان وإنما يميته ماذا؟ السهم الذي ضرب به. ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حلا، فما هو سبب سقوطه من السماء إلى الأرض؟ السهم الذي ضرب به عند ذلك يحل. بقي عندنا مسألة، يعني الأصل في مسألة البنادق، هذه يعني الأشياء الصغيرة مثل الخندق مثلا والرصاص، إذا كان لا يموت منها يعني غالبا فعند ذلك حرمة، أما إذا مات فيها، هذه مسألة اختلفوا فيها في العصر الأخير ورأوا أن أغلب أنواع الصيد إنما يتم بمسألتين اثنتين، إما بهذا ما يسمى بالجفت، يعني عبارة عن طلقة تبعثر طلقات كثيرة، فلو كانت هنالك جماعة من الطيور في السماء فقد يسقط منها 50 في طلقة واحدة، صحيح؟ يعني إذا أصابت كانت متقاربة مع بعضها وضربت طلقة الجفت عليها، عند ذلك تتأثر بالكثير ثم تقع. هذه حالة. والحالة الثانية، الحيوانات الكبيرة يعني حمار الوحش، الغزال، الكذا، غالبا الآن صار في صيد للصيادين مهما كان الأمر عن بعد، أحيانا كيلو متر اثنين، من الممكن أن يصوب الهدف بدقة عليها في مكان ما، ثم بعد ذلك يدخل في جسدها ويجرحها وتؤدي ذلك إلى موتها. فإن لحقها بحياة مستقرة ذبحها، وإن لم يلحقها فماتت، ما حكمها؟ هذه مسألة ما بين المذاهب الأربعة أخذت جدلا، وبعد ذلك رأى بعض المالكية أن ذلك من الأشياء الذي يحل فيه الصيد باجتماع الجارحة وغيرها. عند ذلك قالوا وألفوا في هذا الأمر بيتين من الشعر، وهذا نقلا عن المالكية ليس عن الشافعية، والباقون من الصيادون من الصيادين يقلدونهم بذلك. وما ببندق الرصاص صيدا وحل أكله قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواه وانعقد الإجماع في فتواه. يعني الآن لا حرج إذا وجدت صيدا قد قتل بوسيلة الجفت أو بوسيلة الرصاص. بعد ذلك الشيخ سينتقل معنا إلى الاصطياد بغير هذا الأمر، وهو الجوارح. الجوارح عبارة عن شيئين اثنين، إما أن يكون سباعا، والسباع تبدأ بالكلب المعلم وما شاكل ذلك، فهل نعمك، أو أن تكون يعني طيورا، والطيور مثل الصقور، الباز، الشاهين إلى غير ذلك. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. قال: ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب وفهد وباز وشاهين. الفهد والكلب من فصيلة واحدة، هذه فصيلة كلها تسمى فصيلة السباع، وباز وشاهين هذه من فصيلة الطيور المعلمة. ما هي الأسباب التي يمكن لنا أن نستفيد منها، وكيف تكون معلمة؟ تصوير المعلمة: قال: بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل بإرساله. معنى هذا عندما يغريها من أجل أن تنطلق إلى الفريسة انطلقت بسرعة، وإذا منعها من الانطلاق امتنع. وهذا لا يكفي في مرة واحدة، بل لا بد أن تقف عدة مرات عند النهي، وأن تسترسل عدة مرات عند الأمر به. وأكثر ما روي من الأحاديث عن سيدنا عدي بن حاتم الطائي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، فإنه كان رجلا صيادا. ولذلك ورد في الحديث: إذا أمرت الكلب فأتمر، وإذا نهيته فانتهى، فهو كلب معلم. إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فأمسك، فأمسك وقتل فكل، فأمسك يعني الكلب، وقتل أي الكلب المعلم فكل، وإن أكل يعني ذهب ليصطاد لنفسه فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. ولذلك الكلب المعلم لا يأكل أبدا إلا إذا أطعمه يعني سيده أو صاحبه بذلك، فإنه وينبغي عليه هو بعد ذلك أن يترك له شيئا يأكل، لا أن يجيعه. فأحيانا إذا وصل إلى درجة من الجوع لا بد أن يأكل، فهو يبطل مسألة التعليم. ولا أثر لمسألة العض، يعني مكان العض الذي يعض فيه الكلب. فقالوا بعضهم قال معفوا عنه، وبعضهم قال يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وبعضهم قال يقور على مكانه. وهذا هو الأفضل، يعني إذا كان عندك صيد اقطع هذا المكان واجعله للكلب الذي أكله، ولا تحتاج لا إلى غسل ولا إلى شيء من التراب. أما أن يأتي الكلب وقد أثرت الدماء على، يعني عندما عض انفجرت الدماء فصارت على جسمه فأخذ يلعق الدم. فإذا لعق الدم الحيوانات كلها تنظف نفسها باللعق، فهذا لا يؤثر ولا يعتبر أنه قد أكل منه. فالشيء الأول بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل بإرساله، ويمسك الصيد ولا يأكل منه، ولا يأكل منه أبدا. كذلك الشرط الثالث، يشترط أن يتكرر هذا الأمر منه، ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر، ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة، يعني كلما ويعلمها، فمرة مرتين ثلاث، كما نروض الخيل نروض الكلاب نروض الفهد نروض الباز نروض الشاهين إلى غير ذلك. أما لو كان قالوا لنا هذا معلم، مرتين يأتي بالصيد والمرة الثالثة يأكل، مرتين يأتي بالصيد مرة يأتي ومرة يأكل، هذا ليس معلما ولا يحل أي شيء منه حتى يظهر تعلمه، يعني حتى يتكرر منه مرارا ذلك الأمر، عند ذلك نقول هذا صحيح. نعم. طبعا يشترط في المرسل أن يكون مبصرا، فلو كان أعمى، يعني مثلا واحد أعمى عنده كلب، هو الكلب رأى أرنب فعوى أم أرسله؟ طيب أرسله على ماذا؟ لا يعرف الأعمى على أي شيء أرسله، ولذلك لا تصح، ولو جاء به وبعد ذلك أوصله إياه ووصل إليه أو ذهب إليه مثلا عن طريق الكلب ثم قام بذبحه لو وجد فيه حياة مستقرة، بالأصل بالإرسال لا يصح إرسال الأعمى. فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم، ومعض الكلب من الصيد نجس. يعني هذا نقف عنده، يحتاج إلى بحث لوحده، والحمد لله رب العالمين.